مع ربنا كان له منه محمد صلى الله عليه وسلم كان يسعى لكن ما كانش له هذا الطين. كان المأمون ومن بعده لا يؤمنون عليه هممهم انما الهم على مين؟ على احمد محمد. احمد محمد لو كان مأمون الدنيا كلها تكتب مأمون خلاص بقت عقيده. ولذلك المأمون قبل احمد محمد يعني هو الشرف وقبل احمد محمد انما ارتكب في النوم متبلورا من زمان. حتى قال يوم لبعض اصحابه وهو ينظر الى يديه كهارون الحمام قال لو لما كانوا هذا لم تحدوا الناس على القول بالتصور لولا العلم. فقال له من حوله ومن هارون؟ ايه يعني الامه كده؟ مين ده يعني؟ فقال المأمون هذا لو تحرك تحرك المسجد ده لو اتقمص الناس تزيد او تقل. فلما بقى ذهب الزمان وقبل شوف الكلام ده حصل امتى؟ في ايام زمان احمد. قلت علاقه الناس بمشايخهم دي آية مصيبة. بقى الإنسان لا ترتبط بمشايخ ترتبط بهم في الجملة كلهم في جملته. ممكن الإنسان يميل إلى قول عالم ويقول قول آخر زي ما إحنا كلنا بنتردد على إن أربعة مثلا الأحنبلي وأنا شافعي وإسلام مالكي مش كده؟ لكن في الجملة دايما أربعة كاملة مش كده ولا لا؟ وكذلك العلماء حتى لو ملت إلى قول فلان ودرست قول آخر الكل في الجملة طلق القوت من الضغط عليه طول المرجعيه طول الامل طول الصمام عليه ضغط عليه مهم بس طول التجاوز. فلما المأمون حس ان الناس بدات علاقتهم كده خف شويه بعلمائهم قال هات الامام احمد. فكانت الكلمه اللي فوق الامام احمد الوحيده ايه؟ ايه طول الكتاب او طول القصه فيه؟ شيلها ولا لا؟ كالطهور وما رجع ودخل عليه العلماء وبعدين في ناس كمان علماء اخرج يعني بعض اهل العلم لما لقى هذا القتل كان موضوع اللي هو بس بدا فلما لقى كده قال ان الصدى اعظم راح اقر. ومع ذلك لم يرجع الى المحكمه. عندنا ناس عندنا ناس احنا كنا مش ماشيين بمزاجنا الاصل الاسلامي الاسلام انك تستسلم شفت ام موسى واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فالتحكيم السريع ده. إذا انت يعني اول ما نزل البطيخ بدات تلطمه وتديها عشان ترجعه قالوا لها الحقوا العتاك اللي بتوع فرعون بيلف مريضه. احنا قلنا في اول اول صوره ان العتاك اللي بتوع فرعون دول كانوا يمشوا ورا الدايه الدايه خصوصا مقبلات القابلات كانوا يمشوا ورا الدايه مقبلات والدايه مقبلات والدايه مقبلات كل واحده من دول عربات عسكري. نزل راحوا فين؟ حوالي 30 ورا واللي بيتولد بيذبحوه في حيط رمله وين كل ده خلاص مسكوه اذا فيا دوبك ارضعته بدوبك ارضعته وممكن تلاقي جاءها القول امر الله لا يكلم ان ارضعيه فاذا خفت. طب من مين استقبلنا بيها قبل كده؟ انا بالامر فاذا خفت او يكون بالخطاب على ذلك او تيجي تقول لي هنتحرك. وذكرنا ساعتها القول البديع للإمام الأبيس رحمه الله أن جواء أن رد موسى كان لها سريعا على قدر إجابتها لأمر الله عز وجل. فإذا خفت علي فألقيه فألقيه سريعا هو كعفو سريع فألقيه ألقاه فرددناه العمر. شفت الرد ده؟ فألقاه فرددناه رجع لها على قدر. عشان كده كما سيأتي بعض أهل التفسير يقول ده معاش بره نص يوم نص يوم بس ده كان كل نص في الكلام كل ده نص يوم. وهذا هو الذي ينبغي ان يكون مرجحا لان المشركين في الصبح يصبر ايام على على ما بيضعش يوم. فلذلك نص يوم فقط. الشاهد يا اخوان احنا بنؤكد على الامر ده ان لنا منهج نستفيد من العلماء الى المتفقين هم اللي مش فاهم كيف نستخدم الله عز وجل في الله والا فكنا يشحن في السنه المقبله. نسال الله عز وجل ان يرفع دبرته وان يثبتنا واياكم في سنه مقبله بتاكل سكين وبدلال الدم كما كان يقول بعض مشايخنا في غلط ما غلط العمر. غلط ما غلط العمر يغلط غلط واحده غلط العمر ممكن تموت من عمره ايه؟ لو مات ضغط العمر ده حرام على 60 ده كده واحد. فالانسان ممكن يخسر في دينه يعني دي فتنه بس يعمل خصائصها في القلب وليس في البدن. في ساعه أو بحق الموضوع 50 ماي ممكن فيه كده كلمة هنا في يوم الاثنين ثلاثة أربعة ستة خمسة كل كلام مختصر كده حاجة إيه في الموضوع فقلت فيه أن الإنسان إذا كتب محالة الإنصار فخرج من الفتن إنصافا في بدنه فهي نعمة تستحقه ينبغي أن يشكر الله عليه. الفتنة مش تحطها في الجسم تتعور والمصاب والمعلان والمغرب والمنش بالشغل فيها شغل القلب قال صلى الله عليه وسلم على القلوب مش على الغدر فإذا طرفها الله إلى رجل يبقى على القلوب صح ولا لا وعرف يسوع أبصر هذا سبحانه وتعالى كلام ده احنا محتاجين ننبه عليه كثيرا لمن أراد أن يؤدي إلى نفسه ويفاجئ في قضيته في قلبها كنا قد انتهينا من باب التعجب من اخت موسى فكنا قاعدين نتعجب من خطواتها وذكائها وقلنا القائم على الدعوه رجل مسلم يبقى خايف على الدعوه يقدم القران والمسلم حريص جدا على وجهه ودعوته بخصال لا تكون موجوده في القهوه اللي يصير كل حاجه كده ما يقعدش في البطن ويمس أخت موسى قلنا الاختيار هو من موسى الأخت موسى كان اختيار عظيم يا أخت الشرابي فاكرين الكلام ده عمر على الجمعة عشان شايف بعض الوجوه الجديدة اللي كان ضاقت عنها وقالت يمين أم موسى وقالت لأختي قصدي قلنا الآية ما قالتش وقالت لبنتها أو لابنتها أي أخت موسى دي تبقى مين يعني بنت أم موسى لكن قالت لأختي نص القرآن على الوقت هنا عشان الصفات دي إنه بحبه جدا حريص عليه جدا ومن حرصها نبع عندها ذكاء خارق جدا مع طبيعته التوافق الصفات دي وحبه الله عز وجل مع التوفيق في هذا الأمر فبصرت به عقولهم وهم يشعرون واخذا آية اليوم وحرمنا عليك القضاء على المحرم فقال يعني أخت موسى هل أدلكم على أهل بيت يسكنون لكم لهم الصور دي آية في الواقع هي في الحقيقة صورة القبر تذهب لكم لما أتيت تعرف أن هذا كلام لا ينبغي أن يقوله إلا البيت بس ما ينفعش حد يجمل الكلام ويقول الكلام بالشكل ده الا الله محدش يعرف يعمل حاجه خلاص صوره تصف الواقع بشكل عجيب قوما اخرجنا وحرمنا عليهم الوضع التحريم هنا هو النص معناه اللغوي مش معناه الفكر الثقيل هو المحرم عند الفقهاء المسلمين المحرم هو ما نهى عنه الشارع ملزما بالترك ما تعملش ويلزمك بذلك ولا تخاف الزنا الى غيره ملزما بالترك فمن فعله تعبير ابو خالد عبد يعني ومن تركه امتثالا لامر الله عز وجل فانه يؤجر عليه عزيز الله عشان هو اللي عنده ان المحافظه المقصود هنا مش الاسم والبر والشيطان العقاب المحافظه هنا المقصود منه المحرم بلغه البنت الحرام باللغه اللي هو ايه ده اصل حرام في اللغه المنع حرام على اساس ان انت ممنوع من ان تفعل فمنعه الله عز وجل ان يتخذ زوجا غير فتي امه وحرمنا عليه المراضع المراضع جمع مرضع ولفظه عديده الاطفال يا اخوانا في فيهم أشياء كده متشاكلة كل شيء ضعف من هذه الأشياء اللي الطفل لا يميز هو لا قد يقوم ولا قد يجرى الشيء لها ما يميزش زي ما تلاقي الطفل بيروح طالع بيقومه ويبني عورته وماشي على الخط ما عندوش أي تميز لده تلاقي الفقهاء عشان كده يلزموك أنت بفعل الله فإن الولد يبني عورته لا يحرم عليه إنما يحرم على مين على وليه لازم وليه هو المسؤول لازم الوليد يشكر له ولا تتعرض زي الميت اذا مثلا الميت عنه مستعمل ويخفف لا يخفف عن نحن في اشكال متعلقه بالولدين فالطفل لا يدرك هو قصد الام ولا لا لكن انت من ضاق عز وجل الام ان ترجع الامه اذا ما ذكرنا بقى الاكثر من المسلمين عن كسر الظهر والخلاف الفقهي بين الفقهاء عند بعض اهل العلم كالحنابله وغيرهم يقولون ان المراه يجب عليها ان ترجع ولدها من غير يجب او بعض عن سهل المراه اللي تبقى بكامل صحتها وتقعد تجيب البترول والكلام ده لا فيه اسم على قول بعض اهل العلم تخيل تستطيع ان ترجعه وترجعهمين لان اللبن اللي بعض فيه فوائد احنا دخلناها في وقتها مش عارف يبقى اذا الطفل الصغير ما بيميزش اللي يفتح امه وامه هي اللي تخليه يرجع انما هو اللي يميز رضعته من هنا رضعته من هنا رضعته من الحاجه الطبيعيه مش هو بالاسلام من كان لم يقبل من المراضع المراضع اللي انا بقول لك عنها لا يرجع انا هقول لك دلوقتي هذا الجمع وما يشتغل عليه من العظمه لكن عايزين بس ننبه على صيغة الآية وصيغة الجمع وحرمنا ما يقدم يعني حد ولا هو الله واحد حرم الله وما اللي قال وحرمنا قلنا بالأمور المعروفين يشوفوها الله عز وجل في آية العظمة الأمور اللي هي مش توازع مش وارد عن الزمن اللي صدر مستمع عن الرضاء هو لسه موجود ومحتاج يرضى يمتنع خالص لأربعة طبيعة ولا اثنان لكن يعني أن المرأة تكون تلقمه متجاهة بس تطلع تجاه من مرة صوت ذلك وهو ده تفسير المراجع بس فهذا يدلك على عظمة قهر الله عز وجل وتسييره للأمور وكنا بنقول للإخوة إن إحنا اللي فاتت دي بدل ما نتشاجر هو الصح إيه اللي اتكلم ولا اتكلم ولا طلع ولا قعد فلما نتشغل بذاته وكل له اساسه هو مشربه فنعرف ننظر نستدل على توحيدنا لله عز وجل وهو يصرف لنا في الامور شفت تصريف الله شفت جند الله عز وجل لله ده اوعى حد يفكر يقول ده والله شباب بواسع وخلاص هو عنده كده هم بنظام ما قال لنا بكل حاجه ما بنقولش حاجه انا عايز دايما تبقى نظره لا الى الزمان اللي كان بيسلم هذا الامر الجنود التي ارسلها الله عز وجل بايادة هذا الجمع حتى كان يصدق ان من المؤمن ينزل في الارض فمحتار او من جنب ده ما مش في اي حته في الدنيا وما حصلش قبل كده ابدا المره دي اول مره وحيده عشان كده برضه هي الاشياء التي بنبني عليها اللي ده شيء استثنائي ما تفكرش ان ده الحقيقي. عمال منتبه من 200 جنيه ومش عارف ايه وطالع وكده في شركه وعامل مزار. مش ده حل؟ مش ده حل. ده ذكر خيره الله في الوقت ده كان خيره الله. دي اشياء كثيره اقعد بقى استدل كيف شفت جندي الغباء الذي ارسله الله عز وجل على الاخلاق. عارفين جندي الغباء؟ الغباوه. فجأة تلاقي كل التصريح غلط كل الخطابات والبيانات غلط وكلها فيها عظمة وكبر صح ولا لا كل ما يكون عارف فيها ناس غلط انت بتكلمني كده واحنا زي بالظبط هذا المأخون امبارح التعليم ده برضه انت كنت هحذرك والا انا هعملك خوف لكن بقى مع الناس انت بتفهمش لكن فراعنه فراعين ده صمود والعياذ بالله يعني ناس نور عشان بدل ما تطلع تتواضع شكر عثمان وهدايه الايمان لا نفس خلنا والخبر الكريم عليهم والمبتدعة والصحابة مش عارفين يعملوا ايه طيب؟ مش عارفين يعملوا ايه؟ فخرج على الناس وقال ايها الملائكة افيكم ازاي؟ شوف الدين بقى والتواضع الناس اللي عندها مصلحة الامم فيكم ازاي؟ قال اللهم نعم الله فيكم عبد الرحمن بن عوف اللهم نعم الله فيكم طارق انا اللهم نعم الله دول اخاذوا رؤوس الناس يوما فقالوا اشهدكم بالله الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومه وهو ملك الجبل فاشتريتم فقالوا اللهم نعم صدق عنك قالوا اشهدكم بالله الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يزكي الجيش العسرى فجففته فقال اللهم اغفر لعثمان مغفره سابقه ظاهره وباطنه ما على عثمان ما فعل مع اليوم قالوا اللهم نعم عايز يقول يا جماعه دايما بتتابع عنكم الخوارج اللي جايين من هنا ومن هنا عايزين يطلعوا عليا ده انا رجل من اهل الجنه مش عارف وماذا نبيكم وهو عالم بالغيب عايز يقول كده يعني هو ده بيعصم الناس مش عارف واحد يقول كده وقال عليه السليم عليه الحق قال الله قال رسوله ومكروا الفصل لان الناس معظم الزياده معظم كلام الله عز وجل انما الكبر والقهر اللي العالم عايشه فيه خلاه يكتب الاله مع الاله لا مش عم ربنا فقال عثمان ايها الناس اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من اذنب فعليه ان يتوب واذا كان هناك من يذنب أنا أول من يقوم إلى الله ثم قال الله عليه وسلم وأرسل دمعه وكان جاء أول الله عنه أول ما رفع إلى السماء سال دمه عنه فتباكى الناس واصطلحوا وأول ما كانوا مشي لو ما حد فهم الراجل الحكم وكان الخط بتاعه قلده ها وحصلت الخطة اللي حصلت يا ناس ما عندهمش تاريخ مفيش تاريخ ولا حتى عبرة لا لا تاريخ ولا عبرة القصد ان يشوف الله عز وجل ومن العظمه له قام الله عز وجل الذي يسير لنا الامور وهو يقول وحرمنا عليه الفواصل شيء طبيعي ان الطفل الذي قيل سد امه وسد غيرها ومع ذلك لم يتخذ نفي القصد المرافق جمع مرضي ومرضع خد بالك بقى من المثل جمع مرضع ومرضع والمرأة مرضعة بخلاف المرأة المرضعة إيه كان لو بشرف بعض أقول لا بشرف بعض يقول في القاموس المحيط وفي الصحاح المرأة المرضعة أي لها ولد مرضع فإن وصفتها بإرضاع الولد قل مرضعة يعني ايه الكلام ده برضه؟ يعني المرأة اللي المرأة اللي تقول دي امرأة مرضع يعني ايه؟ يعني امرأة حتى ولد الكتاب والاقتصاد طلبها يعني. طب المرأة المرضعة تقول المرأة دي مرضعة يعني ايه؟ يعني ولد الكتاب. انتوا واخدين بالكم الحتة دي ولا؟ لا مش واخدين بالكم. يعني ايه المرأة دي مرضعة؟ كتبت اسمها مع الجيران لسه مشيت في الشارع واحد تشوفها ولا حاجة ولا حاجة. يقال عليها ايه؟ مرضع مش مرضع عليه اخبار الحال بس هي مؤهله في لبن في تسجيل الكفر المراه المرضعه اللي ولدها في شهرها يعني ايه؟ يعني كان لما موسى جاء وجد مرضعه يبكي طلب المراضع من كل حته فرعون طلب هذين المراضع فالناس من كل امراه المرضع جاء فمن امراه جاءت بغير ولدها ومن امراه جاءت بولدها تثبت ان انا برضع اهو الوضع على ايه؟ يعني دليل ان دول كلهم مطلوحوا مطلوحنا ان يرضعنا موسى فجاء امر الملك فقضى على الوضع عشان كده قالوا احفظوا يعني صله العظم امرنا والشهده حكمنا قال الله عز وجل وحرمنا عليه المراضع من قبل. من قبل قال ان التشمير يعني من قبل الاتقاط دائما قلت عمليه فيه عمليه مكتوبه عند الله معروفه اكثر انت ومثلا واللي كان بيحصل اللي لسه حاطط تحت 25 هذا مكتوب من زمان من زمان من الاف السنين اول ما خلق الله عز وجل قال يا ربي قال يا ربي وما اكتب الالف قال اكتب يا ربي قال اكتب مقادير البلاد الى يوم القيامه ما كانش لسه حد فيه خالص مش حد موجود خالص فانت مكتوب هذا الامر هذا الامر والانسان ينظر الى حسن تدبير الله عز وجل لموسى ولامه شوفوا انت كده ماشي ازاي الموضوع ماشي ازاي ومن موسى كان اختيارها ايه؟ اللي موسى يقعد عن تلك واختار الله لنا ارميه في البحر. ظاهر ان اختيار موسى ايه؟ موسى بفضل حرم الرمل في البحر لكن هو ده السبب الوحيد من الجنة اصل لو قعد عن ذكر ده مقبول دخل عليه ده مقبول لكن اذا ذهب في الخطر فالله يسيره من الخطر الى مأمنه وده برضه امر ما يعملش في الله عز وجل. ليش يعني جميل أو يستحفظ يقول لا تذكر لك أمر ربك فقول التسجيل هل تذكر الأمر فجدنا نحن أولى بك هو يذكر لك أمر سبحانه وتعالى والواحد فينا من جملة ما يدلك على الله ويقولك أنك تقعد وقتك كده تفكر في نعم سبحانه وتعالى ومن نعمه أنك تقعد وقتك كده تفكر في نعم جملة نعم تعمل هداية الواحد يقعد كده متفرج على الشارع مثلا وكده وكده او على الاقل متفرجش مثلا ثم ساق الله عز وجل لك فلان تعرض بشكل معين كان تسير احتياجك عملها في مشكله حصلت دلوقتي وهو كان جاي لك في السكه بتقدير الله هتبقى مهيئ نفسيا انك تروح معاه عشان انت مخنوق اصلا اقعد انظر الى نفسك دخلوا على ايوب الاختياري وكثير الله ورسوله فوجدوه وضع يده على وقتك انا بفهم حته كده لانه كان قاعد بيفكر في نعمه الله فمما ظهر له من امارات انعامه سبحانه وتعالى اقترب على نفسه انا هقول لك وضع يده على الارض وانت سيد وفي الكفر الا لو ده كان هل طلع كافر هو كمان كان بقى كافر مره تحتيه لكن القوة النافع للإنسان إلى ذلك أو هذا شو ذلك؟ تذكر نعم الله عز وجل عليك بدون هو ليس يدبر لك سبحانه وتعالى. وحرمنا عليه المراجع من قبل أي من قبل اتخاذه فهو أمر مكتوب في الأذى عند خلاص كتبه لله وان شاء الله احنا برضه لو في بحث كده عايز نتكلم فيه نتكلم فيه في الفاعل الخالق اللي خلقه سبحانه وتعالى فرددناه الى امه. مين حرم عليه المراجع ورده الى امه وايه علاقه بقى دول فلما بلغ اشده واستوى قلنا في سطر الصوره ان الرجل الذي يفعل تسليه ينبغي ان يتبنى بعقله ونفسه اللي هو الاهتمام بالروح بعباده والطاعه والذكر لله عز وجل وقيام الليل وصيام النهار وقراءه القران زي الايمان بالله الايمان ومحتاج الى تغذيه في بدنك تبقى قوي وبيه وكده. علاقه ان يرد الى امه ثاني يعقوب بيه. فضل على انها علاقه نفسيه لعل ان شاء الله نكتبه في المجلس بتاع الشيخ. وحرمنا عليه المواضع من قبل فقال اي اؤمن هل ادركم اخت موسى دي بتدينا قانون في الزعم فيما يتحلى به سعاد اي علم لو بتكلم واحد عن جنب لازم تتحلى بالسعاد فقال علماء بيقولوا ان الباء هذه تسمى الباء الصحيحه مش زياده يعني ايه الباء الصحيحه دي؟ يقول لك يعني ان هذه تدل على ان هناك مضمره ما تذكرتش فينا جملة بالشكل بحزوكم مرة ايه الجملة دي بقى؟ قالوا ان هذه الجملة هي انها فلما ظهرت خد بالك خد بالك منه ارجع كده ورا شويه. فقال فيه المصري تبصر به عن جنبه، وان الجنب ايه؟ الضعيف والجانب القربى والجانب جنبه، القربى القريب والجنب ضد البعيد. فكانت اخت موسى على فكره تصور كده، احنا بنقول خاصه في هذا الدرس ما تفتحش مين لو انت بتتصور كده. يعني ودينا دماغ من نظرك هو ايش دماغك؟ تصور كده اخت موسى ماشيه وتدور على موسى وبعدين بصت عند القصر اللي فيه، ووفقها الله عز وجل وهي ماشيه بقى حديثة، مش عايز حد ياخد باله اللي بدور على حاجه، ماشيه حد خالص زي بقيه البشر. بلد لحد ما وصلت لقيته من بعيد قالت ما اقربش منه لحسن تاخذني العاطفه فاصبح قدر فخليني بعيد، وبصت عليه من بعيد وفضل الضغط. يقول الناس وكيلة دلوقتي بص كانت أسئلة جاية لك، واحنا ممكن نخش مجلس الشعب، واحنا ممكن نترشح صداقاتك، واحنا ممكن واحدة سؤال انت لسه بيقول يا مجلس كان جزء ايه بترفع حد الطوارئ يقول لك لا ما تخش انا لسه ما نعرفش ايه. فاستنى شوية واحدة واحدة السؤال تربط وانظر كل دي افكار موجودة ومطروحة وتطلع وعداء بعدين بقى في اشياء ما يصحش منك ولا في مثل هذه المجالس ولا تصحى الكبار ونقر فيها موضوع احنا بنقول لعبه السياسه دي لعبه خضراء. فعشان مش ثابت كلمه في مليون هتاخد قيمه وعندنا امثله قبل كده فايتها. طب نعمل ايه؟ فرايز بقى. ده واحد عايز بالدرس برضه من كام يوم لقيته بقى يقول لي أسئلة هل سيكون هناك شرطه سنيه تعمل وفق الشريعه؟ طب مش دلوقتي يعني الكلام ده لسه احنا بنقول الشرطه اللي مش سنيه اللي هم هم حين دول يعملوها دول بتبقى ما بتعملش فيهم كده. فتخيل بقى ان بيت الخيالات بس نجوم لا ده انت خليها في قلبك تشوف مكان مفتوح تصور تصور كده تصور كده انت عدي على وادي كده عميق اخضر حلو ده كويس ده تصور بس انت تقول باحلام تحت السكيبل لما تراجع تلاقيه رجع لك تاني وعامل ها؟ اتوقع كده الفكر ولا تطلع من بعض عند الرقعه غيرها احنا بنقول الكلام اللي انا بقوله ده مش شيء مقمر فاحنا انا بعتقده ان الله عز وجل وحي بما حدث ده وأراح استخدام الزبدة ومشاعرنا المجنودة أرحمنا بعض نفضنا بعض. لكن بيقول عايزين ايه؟ شوف اخت موسى بقى انت بتخيل كده ان اخوها اللي بتحبه احنا قلنا القران احنا وقته هي حته ملهوفة عليه وقف لما انت تبص له كده وساكتة لحد ما فهمت؟ العجلة كان عمر بن عبد العزيز إذا أراد أن يفعل الإنسان حدثه ثلاث دقائق، واحد جريمة حدثين دلوقتي، وأنت تدخل حاجة ثانية. آكل واشرب وقاعد كويس جدا، بس أنا محافظ عليه. يجرم الفضل. قال لك لا، كان يتبول لو عنده فضل أطلب ولا الأفضل كان بعض أهل العلم إذا سئل في مسألة لا بد أن يفعل. أول ما يسألوك إلى سؤالي معنى سؤال سهل وأنا فقير كبير ممكن يجاوب على الألف سؤال هو أعلى يسأل عنا وأن قال معاوية كلمة لرجل فرد الرجل بها عليه فقال عليه السكات لو كنت بس تحب شوية كنت سمع كلمة ناشفة وإحنا قلنا لك العكس كده صح ولا لا بس قول لو أنا ما كلمتش ما كانش قال لي لو أنا ما كلمتش مش عارف إيه صح كان السبب قولون إياك ومما يعتز وظلم مش حاجه تبقى فيها حاول تجيب ايه؟ استاذ البخاري سؤال اخت موسى بقى سؤال اعلى مره قالت التمثيل كل ما تعرف العقل تظهر يصلها بيه يشبه عليهم نفسهم الله نعطيش بالسعجال بيه الشرق أرضاً كانوا لأيهم في ظل الكعبة عليهم فجاءوا فضل فضل راتي ضلوا على فجاءوا صلى الله عليه وسلم بقول لك أنت تدريس قلت حالة خلق في الهدى فاعتادوا الضبط وانضبط وشفت الصحابة كانت المؤمنين فيه انت راح تكون فيها دلوقتي دلوقتي كلمنا انت بتتخاذ كده لكن انت عندك نظر والعلماء محمود تكتب كانوا برضه على المنابر ونزلوا يعرفون الناس ويسجدون لهم في مكانات لكن الناس عندك نظر شوف جه قالوا ايه؟ ادعيني فاعتذر مغضبا عليه الصلاه والسلام بعدين قال له ايه؟ قال قد كان الرجل في من كان قبله يؤتى به فيحفر له في الارض حفره فيمشط ما بين جلده ولحمه بمنشاط الحديد كان واحد يخش تحت الصور ويروح يضرب واحد سالته لحمه ومصاحبه ويؤتى بالمنشار فيوضع في مثل الاراقه فلا يطرق الا في الحقيقه تعرف البعض من كنت في عيش الحكيم أنت الله عز وجل أن يكتبه من أنزاقه إلى الشهداء وأن يتقبله أن واحد خد طاقة طاقة طاقة هي حاجة واحد كثرة في دماغه واستقرت في المخ أنا معاك في الجرجونة دي جامدة جدا يعني خلقها بعض وجل الجرجونة دي حاجة جامدة جدا طبعا الحديد اللي بقى قوه ده اللي بيعدي من الجمجمه واستقر في المخ ما بقاش ناحيه ثانيه شوف قوه الجمجمه عامله ازاي عشان كده بيقولوا ارجع ارفع راسك على دماغك عشان تاخده ثاني الجمجمه فعلا بتلاقي الواحد ده خبط ومش او خبط وتشوف هو ماشي وطاقه ما بالرصيف والشارع بقى اتخبط مش عارف ايه كده ولا ايه قالوا اسمه ارتجاج في المخ بس الجمجمه اتحركت لا جامد شيء يعني قرار كتبه خلاص ها شيء جامد في الخلاص بقى مكان ده بقى برومك طبعا معلوش عنه ده ماسك منشار وقاعد وانت صاحي خليل انا ده قاعد مش وانت صاحي يعني لازم طبعا نقول ابشع صور عشان ده هم عارفين هم اللي بتعمل فيها ولكن لكم تستعجلوا الا استعجال اياك والعجل فهو يعني التصور ثاني هو عبد الله وكم هو المجيدين وكم هو المجيدين والسيدين حوارش شمع الأخوة الله من المرأة وصل الشكل البيت سيكون خلق وحدفة عينها وحدفة في عينها تجاه كأنه لا يرتبط إليه نطقها فبرش كده بص عليه وكده وهذا كل خلق عينها أنه ينبغي أن يحدف انت عارفين يا اخوانا كل الهجوم اللي هتبالي في الهجوم ايه؟ لان الاصل ان كان الهم مش الاصل عندنا الدين لو الاصل عندك الدين تنزل المصائب على صخرة الدين انا لازلت متعجبا ان النبي عليه الصلاه والسلام دفن ابراهيم ثم رجع الى بيته ما كسبش اليوم الثالث يقول حمد رسول الله على ابراهيم حزنا شديدا وقد تواتر ذلك عنه يعني اشتهر قوي حتى انه مشى في جنازته حتى صلى الله عليه وسلم شو بقى الكلام مش قادر تفهم شيء شو ازاي جدا وشوف بقى بين المرسلين انظر كيف عانى مشى النجم كلام صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام بكرة وبكرة عامل على ومع ذلك لا الحين بدا يحصل فيه ازدياد كانت الشمس لموت الراجل الله الشمس اللي في كتاب المبحث فخرج ونادى الصلاه جامعه وخطب يا رسول الله كيف استطعت ان تجمع جملا وقد قبلت في وجهك الواحد لما تصور زي ولا كنت تسأل مش قادر اقول حاجه ازاي النبي كلمه صلى الله عليه وسلم وطلع وقال كلاما اصيلا يا ايها الناس إن الشهر القمر آيتان من آيات الله لا يستثنان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فكبروا الله واشكروا الله وادعوا الله واستغفروا واعتقوا ممنوع الولد. حلو؟ وحين كمان بصلي لله؟ صلى الله عليه وسلم. طب صلى الأطفال بالصلاة؟ تقول عائشة في الولادة تصلي أحمر من سورة البقرة. بقرة سورة البقرة بقى إيه؟ مثل وائل سورة البقرة، نحو من سورة البقرة. وابني لأنها يشرب المدرسة. ابني والأعداء قاعدين يقولوا الوحيد. الباقي مات. والناس الأعداء قاعدين يقولوا عليك أكثر، يحمل لك أن أبدا، لا يحمل لك ولد الناس أبدا. وقام بهذا الرجل لأن الأصل عندك الدين. الأصل الدين. إنما لما يبقى الأصل الهم تعيش مع هذا. هم بقى تعالي هم الزوجة هم تعيش معه تحتاج معاه. دي نصيحة أن يكون الدين هو الأصل، شوف تحقيق أصلها ليش؟ أهم شيء. يترك الأجر لكل شيء. أبو سلمة مش عايز أقول بيها عن الدين. أبو سلمة رضي الله عنه تتعجب من أبي سلمة عبد الأسد. هو ماشي صالح من وكان من أوائل من هاجروا من مكة إلى المدينة وعمل أرضه وابنه. أم سلمة وابنه. وهو ماشي قوم عيلة أم سلمة. قالوا رايح فين؟ مهاجر. أذهب من المدينة دار الإيمان وفيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له الصحابة. قالت هذا كان الرحمة لله من كده. مرض. وبعدين العلاقة اللي كانت بين أبي سلمة وأم سلمة علاقة واضحة لما مات أبو سلمة قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة قل اللهم أخلفني في أسرتي اللهم أخلفني في أسرتي واحفظ لي خيرا منك. فأم سلمة قالت هذا النبي قال لها وبعدين قالت فرجعت ونفسي وقلت لا تنسكت وأبي سلمة ترزقك الموت خيرا منك. لكن في نظري ما فيش حد أحسن من أبي سلمة خالص. الشاهد ايه؟ يبسلم عن كتير بشكل اول طالب الام على الضراش ازاي؟ يقول لك مش حد في الدنيا ده ابو سلمة. قالوا له الشيخ فاتح انا متوقع على فقر الاحتواز ده نقطه ده خلاص خلاص ولا تعلم ومعلش لا تبقى خلاص احب الناس الي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوهم ومن هاجر ومن هو دين خصوص عنه هاجر في دولة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أبو سلمة وجلس على قبره وجلس أبو سلمة وجمعهما على قبره فبقي السنة سنة كاملة أول سنة تخرج كل يوم على رمضان النبي تفضل مكة تفضل تركي حتى تخرج شوف الشوق الذي لم ينقطع وبعد ذلك سهل أبو سلمة مشي. طب أنا عندي سؤال فاطمة بنت رسول الله. أي حاجة فيها مهاجر رسول الله. حد يقول لك طلبة العلم اللي طلبت فاطمة يقول لنا فين الموضع اللي مكة فاطمة في السيرة؟ كان فين؟ مش هتعرف؟ اطلع كده رجع كده وبابا كانت فاطمة في رسول الله. كانت فاطمة يومها ابن الثالث في ثمان سنوات. ودي برضه أحب القصر كانت بقى تشري خديجة وكده حاجة جامدة يعني. حنظلة كثير رجل شاب كثير تزوج بالمرأة الحسناء فكرة وهو يجامعها نادى البنات حاجة عن الجهاد تبعه مش بس ممكن أبو بكر الصديق يسيب ولاده يستكمل الفلوس كلها اللي في البيت خد رأس ماله كله وخرج به فلما جاء ابو محمد قال لعله تركتهم من غير مال فجاءت اسماء بعض الحجاره وغطتها بمنديل وقال ان كان ابو حفا اعمى قلت تعالى شوف كده فوضع يده عليها فقال لا لكم ان كيف صبر ابو مال وعائشه وكيف صبر ابو بكر على تركهما المال طالما لا احد دين خلاص تترك الغني والسبيل ربي يفتح عليك وإلا قتلك أدنى همي خلقك. فكانت أخت موسى تنظر إليه محجبة متصبرة حتى خرج منه. خرج انت خرج في وقت هو الوقت الذي يقول لك انت عايز تبقى الحكال اللي كان كلام رفيع كلام كويس في وقت قلتش كلام. احنا قلنا بالجزء التقليل لما حصل الموضوع ده قلت لك امسك من الوقاية في الفتن امسك عليك لسانك. الناس يقول بس حصل وحصل، واحد يقول لك بس حصل وحصل، كان في شويه بلطجيه من السبب مش كده؟ خرج الشبابولة والحمد لله وأيدها الله بهم وزقنا نعمة الأمن أحسن مما كانت أمنا مش كده ولا لا؟ أحسن من جزر اللي جمع دول زقنا بنعمة الأمن أكثر ما في الشارع وفينا ده الدول مش كده؟ وخلاص ما في بلطجيه ولا حاجة، لكن الإشاعات بقى حلوة كل واحد يجي يقول لك لسه الموجودين اثنين على اول الشهر ده لسه قابلين واحد مش عارف عملوا ايه انت لسه لدرجه ان اخر الحكايه والله مره واحد قابلني في المشاكل دي وقال لي والله ده انت مش موجود واحد دلوقتي الجيش قاعد على المصري ده انا جيتها جنبها يعني لو قابل قطعا دلوقتي انا عملت الموضوع ازاي عشان وقف واحد على الشارع زي السكينه وحطها في زوره ويقول له طلع من هنا ولا شوف رحله كبيره ولا شوف راح بلد مش عارف كلام بقى هو بقى كلام بيطلبوا منه دم يعني انت بتقول دم وتقول كلمه وانا فكان يمسك عليه المثال بتوعي فكانت اخت موسى صابره ساكته متهنيه مستنيه اللحظه اللي تخرج فيها لو خرجت هي دلوقتي لوحدها وانت عرفت ان انت ماشيه في قديمه مش كده ولا لا؟ بتقديمه لكن استنت لما كان هو في المذيعه فرعون أبعناها بالله العالم مرضعات عنوني فجاءت المرأة التي تحمل طفلها والمرأة التي تحملش طفلها وجم استحموا فلما استحموا راح تطلع على أخت موسى معاك بقى الجن الصدق التوقيت اللي طلعت كده فذهب فقال يا لي عجب قوي ويا لي عجب قومها فقالت وقبل ما نتعرف على كلمة فقالة في سؤال اقتراراني عجيب في الآية هي موسى أعطى أم وأبيها أخوانا يدوبك أن أرضعين فإذا تحفظهم حسب فوق ألقيه سبحانه وتعالى فألقيه في اليوم كان تقول تحفيظ سريع تحفيظ سريع تحفيظ سريع إذا دوبك هي موسى أرضعين دوبك فين خلف موسى فرعون أرضعين بالتفوق لمثل البحر كمين إلى الفكرة والموضة في سؤال هنا اعتمده الشيطة هي أخت موسى تعرف عليها مش سبب لأخذكم وجهة نظر يعني لما الأول ما أخذوا شرف بعض مش كده؟ حتى أقول لك لو أنت لو واحدة وأنت في مستشفى والممرضة أكمل بدل تبني بي تي عشان تخش مستشفى تلاقي مرقمين العيل ورقمه مش كده؟ أو اسمه أو في إيده كان بيت اسم الولد ايه؟ اصل الاعلام لما بتتولد بيبقوا شبه واحد. لا ولا ولا ولا مش كده؟ العيال بتبقى معلماتهم واحده شبه واحد تقريبا بتتولد. فتفاجئ الكلام اللي ممكن يكون متلخبطه على بعض. ازاي ما يجيش اخت موسى؟ موسى من بين تخيل ما يمدسه بعاطفة الولاية عارف لو كانت الآية قالت أم موسى ما كانش سؤال بقى يا ترى دي وجهني لأن الأم لها عاطفة مع ولدها تطلعهم خير إنما أختها ما تصلش لعاطفة الأم فوصلته إزاي؟ اختيار أم موسى بشدة حب أخ موسى لأنها لما رأته أول ما شفته مرة من ماء لما شفته من ماء قومته من شدة محبتها له وحبها عليها عرض اللي هيحصل هيولد هيجوز مقروع هتروح تضربها اذا ممكن يبعد عني في ظروف وشيكه قريبه هيبعد عني فبصيت بصه كانما ظهرت ملامح موسى وعمار موسى. طب احنا نستفيد من الموضوع ده يوم مش احنا ولا اول صوت خطر مش لانه بس لسه عمال بيتفضل نزل عليه في مكه كامل قبل نحن انا استفدت من ايه؟ ان تعيش حياتك تستبصر بالمنهج تستبصر بالمنهج الاحاديث الاستراتيجي في دينك، بحيث ان لما يحصل حاجه اقول لك بقى انا عارف انا مشكلة لما حصل تحصل كده تلاقي خط استراب وكان عيال والله راح منهم التليفونات وكان عيال خلاص يلا الحقونا مشكلة؟ كان عبد الله بن مسعود متكئا نايم على جنبه كده فهاجت ريح حمراء فلم يزل ابن مسعود ريح الحمراء دي حاجة مرعبة كده من أقصى ريح الحمراء دي غير اللي كان بينزل كل يوم في حمرة كده حاجة حولتها كلها كله بيفتح عليه صغار ومش الدنيا كلها بتحمر ما بين السماء والارض وضلمت وبتاع والمسعود ده سال ما قايل نايم على جنب كده زي ما هو حرش فسوق صوت واضح من بعيد يقول يا ابن مسعود يا ابن مسعود قامت القيامة حط حبيبي لا لا لا قامت القيامة لا الكلام من العقيدة ده شغلي بقى انا اقول لك تقول انت أما قال له قامت القيامة راح معذور ثم قال إنه لا تقوم الساعة إلا ويقوم بين يديها ست أمرار وعلى فكرة على هذه الكبرى القيامة إلى القيامة طب دي ماذا قلنا؟ خبرة الدين خبرة الدين ده مما يدلكم على أن هذا المجال على مستوى السلعة في حديث كثير من الإيمان ذكرناه في الخطبة اللي فاتت وحد طلع قال لي مش عارف مين بيقول ده مرسل وحد اسمه خالد وصلنا لأبي داوود وما فيش حديث حزينة مفيدة الشاهد في حديث حزينة بيقول إيه؟ الرواية بتاعت سنة أبي داوود كان الناس يقولون رسول الله عليه الصلاة والسلام وكنت أسألوا على شان نخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله لقد كنا في جاهلية وشر فجاء أنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر فقال رسول الله له نعم قال نعم ليش انا بدي اقول لك بدي اقول لك قال عرفت بكتاب الله وسنة رسوله تعلمهما عليك بكتاب الله وسنة رسوله تعلمهما عليك بكتاب الله وسنة رسوله تعلمهما ثلاثة اذا العصر من الفجر انحرفوا بالقلب جاد بقى أقوى من علم الجن تعود وليس أسئلة الإجهادات مش إنك تروح للشيخ المقرد يقول له الله ما عارفين إجابة حق خد 2000 جنيه وهو يقول لك اطلع من النور صح فهذه ما أنت تبقى قاعد في القرآن ناطق على الإجابة إذا تبقى شيء ما أنت تقنه تعلم الكتاب السنة وعلم الناس الكتاب السنة في الإجهادات الفتن بقى الزرع يصد ذلك عنه عزيزة صعبة في الكهف من الجيس ولا الجيس أخت موسى عمت ملابه كويس شو بقى كلام أخت موسى؟ إن شاء الله يعني أخت موسى كلام أخت موسى أخوان الله هو بسيطة للمعرفة شوف ربنا صعب عن الجيس فقال هل أدلكم على أهل بيت يدخلونه لكم وهم له ناصحون الجملة دي كانت فيها غاية الحوار فهذه الجملة من حيث ما حدش يكتشف كلام بالجملة كلام بالجملة بحيث ما حدش يخد عليها لفظة ولا كلمة ومع ذلك تنجي موسى من أجل فرعون والرب إلى أمه ما رضى الله شوف المعاني كده لما نقف معانا فقال هل بص السؤال شوف لو انا عرفت كده ايه بالصيغه بتاعتنا وانت قول لي انهي حاجه احسن من دول طب اقول لو انا كده قلت لك ممكن لو سمحت تقول لي كويس هل الالبوم ده مش صح ها دي شيء ولا ممكن اقول لك انا حشر انهي صيغه افضل على قلبك انا اقول لك هل ممكن لو سمحت تقول لي صح مع ان انا ممكن لو تعمل 10 مرات عادي يعني مش كده؟ بس الاولى افضل ليه؟ كنا بنتكلم في الاول اخوانا معايا بيقولوا لك في بعض المسلمين بيقول لك انا كان لك تتعاون في الوقت ينكر بعد في قلوب الناس بس يا سيدي كله فرعون بس ازاي؟ من الهم اللي كان بيعمله في الخلف ده

الشعب بتاعك تبني بيته وانا كلمه لا يبقى هي ملهاش محل عشان كده حصل الامتثال ده ما كانش اصلا ابتدائي ده انا جاي استثنائي مؤلف كلمته هو مؤلف كلمته بس انا قلتها المفروض تتقال بالتفسير في مواضع ما ينفعش انت مش معنى كده لو اتصف معهم ومع ذلك هل تزول على اهل بيته برضه من جمله تتعلم الموضوع عنه يا جماعه نعرفه مفر يدخلون ولولا طب يدخلون ولا يعني ايه هو يدخلون ولا هتاخد الولد تحطه عندك الموجود ده موجود يعني طب تحطه عندك في الكتاب تقول لهم انك هناخد الولد ونحطه عند الجماعه اللي هم هيرجعوه او يرجعوه في البيت عندهم طب ليش ليه قالوا كده؟ قال لك عشان دخل الشباع الحرارة المرأة اللي تاخد بعضها وتلاقي ابنها عند المرضعة لما تمشي تطلع وتوديها عند المرضعة وتقعد معاه مش في علة القوم. إنما الناس اللي في علة القوم كانوا يعملوا إيه؟ يروحوا معاه. هي اللي يبعتوا الولد وهم يقعدوا فيه. زي ما فعلت آمنة بنت واحد أم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها بعتته إيه؟ لبني سعيدة مع أسماء تبسط. ده كان طبع عند قلوب إيه؟ أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناس كبار. وضبطوا الطبع الاكابر فاحنا هنكون عارفين هنعمل ايه يعني هنبقى احنا عارفين ده بقول لك كده لما بنتكلم واحد رتبه كان في بعض الاخوات وبعثه وعمل الشغل في الكبير كان ويسمعها بيكلمني انا ابويا فاضل رتبه كبيره عقيده من عقيده الايه وامي بتقول له احنا يعني تابع بعض الشركه كنا بنتابع بس في البيت راح جاي يقول لك رتبه خالص وعملت عارف الاشكال يحلونه لكم وهم له ناصحون. كلمة ناصحون دي عدد. أولا لما هم حكمونا إذا إيه لازم كلمة ناصحون؟ الكلام ده أنا بخليه عن طريق إيه؟ إن فعلا إذا أنا محتاج هنتكلم في نفس الكلام اليوم عليه. شوف الكلام ده يدخلونا ويدخلون بالبيت وهم كانوا ناصحون. يقول لك نصح الامر اي خلصه في شوائب، نصح العتبه اي خلصه من شوائبه، يعني يقوم بامر، يقوم بالراحه والوجه. طب ما هو يقولون يعني انت بتاخد قال لك لا لو ممكن تاخد توجيه البيت وبعدين ما يبقى ولا بحبه ولا بتاعه ولا بتاعه خلاص. اكتبوا عشان تاخد انت تكون راحتكم وحقوا عندنا في البيت مع الحق. الفائدة الثانية والأخيرة الجملة تحت الأول فعلية ونص السنة أي مطلوبون أدل يعني لو تقتلوا أولادكم معلومة تقتلوا نفسه. ليه بقى كده؟ أخذ الزمن ينزل ولد الولاي الأخ فكأنه ميت. كانوا ميت كل شيء. فكأنه هذه صيغة ثانية في صيغة قتل الولد. الجزي أو أن الأبعد يعني ربنا يعافينا وإياكم. الأبعد دي. فالعرب بتقتل كله على بعضه. مش شبه بعض على بعض. وماشي سياق واحد. فإذا كان بدل الجمهور الفعلي أشهد لكم على أهل بيت يقولونه لكم وينصحون له. مش كده شكرا؟ تصحون في عبد الله زي ما لا لا لا لا وهو مبتدا ابن أبو هذا اللي فيه الشفاء من مفهوم خلاف عشان كده نقول الملائكة بالنسبة لإبراهيم على الصراط المستقيم قالوا سلاما عليك قال سلاما ها؟ عشان كده لكن قالوا سلاما يعني سلمنا سلاما قال سلاما فكان سلامه أشبع من سلامه دي بس مبارك لان في جمله كلامها هتقول ايه؟ هتقول ان انا عايز النصيحه بقى بتاعت الرجل البيت ده مش هقدر اقول لك يعني هعمله ايه؟ هاخده بيت واجيب له اوضه وهي الاوضه اللي في البيت. انما الذنب اللي فيه مبالغه انا في مبالغ في الشده وهتعملها اوضه اسبوعيه هنصحه بكل جهود. قالوا كويس عشان يصير هذه الطمانه هذا الاتباع للكلمات يا اخوانا زي ما قلنا يفيدنا لا سيما الدعاء اخوانا سعاد يفيدك وانت تكلم الخلق تنسقي له كلامك تدور على كده واحده واحده وبناء الكلام اللي بيقوله الراجل مع الحج والدائي مع الناس والزوجه مع زوجها والزوج مع المرتقي والرجل مع الاسر الكلام ده كله لما تواعي ما يكون للطرف الاخر ففي شبه ايه؟ شبه نجاح هذه العملية التعويلة ولذلك أخذ أسلحة أخذها أن تكون كثيرة لأمها فأتت لها بالنسبة فكانت آية إدخال الله عز وجل فرض الإسلام فأنت الله رتبوا بأخت عليه السلام وعلى موسى وعلى محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الجماعة لأول مرة يقولون النهارده دفع خد واحد هو ورق وضعته هو ورق وضعته ده انت اقدم مني في الجامعة. عشان فاطمة.